بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قومي، فسمع صوت صائحة، فقيل: ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال: لما تبكي أو لا تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: لما قتل عبد الله ابن عمرو ابن حزام يوم أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحة، أي مواجهة وليس بينهما حجاب. فقال: يا عبد الله، تمنى علي أعطك. قال: يا ربي، تحيني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء الآية. رواه الترمذي وحسنه ابن ماجه بإسناد حسن، وكذلك رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ملكا يطير في الجنة ذا جناحين، يطير منهما حيث شاء، مقصوصة قوادمه بالدماء، أي مدرجة بالدماء. رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هنيئا لك يا عبد الله، أبوك يطير مع الملائكة في السماء. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وعبد الله ابن رواحة، ودفع الراية إلى زيد فأصيبوا جميعا. قال أنس: فنعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء الخبر، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله خالد بن الوليد. قال: فجعل يحدث الناس وعيناه تذرفان. وفي رواية قال: وما يسرهم أنهم عندنا. رواه البخاري وغيره. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك ويهراق دمك. رواه ابن حبان في صحيحه وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأكل من ثمر الجنة أو من شجر الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.